سطحت فذكر إن لما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إن لما لست عليهم بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا